شيخنا لو سمحت، شيخنا لو سمحت، الآن ممكن احنا نستخدم العلاج النبوي في معالجة حبيبنا الدكتور عصام، بأنه مثلا يعني ندعو له اللهم رب الناس إذا بشفنا أنت الشافي، ونجمع فيها كمان الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، وكمان اللهم اشفي عبدك ينكأ ولك عدونا ويشير الصلاة، نجمع بين العلاج هذا كله في آن واحد ممكن. بسم الله بنجمع لك إياه دكتور. يلا بسم الله. بسم الله نبدأ في 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شيخنا تفضل. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يا الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الله مشفي عبدك يمكن ولك عدوه يمشي إلى السلام. شيخي إن شاء الله عشان الجلطة ما تطلعش لفوق. بسم الله. تخرج إن شاء الله. بسم الله. اللهم بارك بس. يا شيخ بسم الله تربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، لو وضعها على أصبع على الجدار أو على يعني براطة أو كذا إلا على تراب تربة. نعم يعني لازم يكون مثلا تربة زريعة مثلا طيب تكون في القواوير أو ما في مانع.